هل يجوز أن نصلي في الغرفة التي يعلق فيها الصور؟ يجوز، لكن الأولى أنك لا تعلق صور في غرفتك، لأنك لو لم تعلق صورة في غرفتك ووضعت في القبر لا يقول لك ربك يوم القيامة ليش ما علقت الصورة في غرفتك. بالإجماع أنك لو لم تعلق الصورة ما يقال لك يوم القيامة ليش ما علقت الصورة. ما في أحد قال تعليق الصورة في الغرفة واجب ولا سنة ولا مندوب، لكن في من قال الصور هذه لا خير فيها، لعن الله المصورين، فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة وليسوا بخالقين. ونهى النفس، إذا كان بعض الناس يهوى الصور يا أخي، ونهى النفس عن الهوى، حجبت الجنة بالمكاره، حجبت النار بالشهوات. فأنا أنصح الذي لا يحتاج للصورة لا يعلقها ولا يصور. هذا يقول هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاث؟ نعم، كل مسجد يجمع فيه يجوز فيه الاعتكاف لمن تجب عليه الجمعة، والذي لا تجب عليه الجمعة كالنساء يجوز لهم الاعتكاف في أي مسجد. والاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، وهو عبادة يقول بعض العلماء إنها متمحضة للآخرة، فلا ينبغي للمعتكف أن يعمل شيئا من الأعمال التي لها علاقة بالدنيا. هذا عند مالك يتشدد في الاعتكاف، وعند الشافعي عنده فسحة. فلذلك لا ينبغي أن يعتكف إلا من عنده الوقت ليقوم باعتكافه. ولذلك عند بعض العلماء يكره الاعتكاف زي النذر، لأنه لقد لا يقوم به. هل الأفضل لمن أقبل إلى الحج من خارج المملكة إفراد أو تمتع أو قران؟ كل من الأنساك الثلاثة فاضل، لكن من يسوق الهدي أفضل له القران، ومن يحاول أن يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم أفضل له التمتع، ومن يأتي للحج بسفر مستقل ويذهب ويرجع للعمرة بسفر مستقل أفضل له الإفراد. إذن كل من الأنساك الثلاثة أفضل باعتبار، فالذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يحاول أن يحج مفردا ويأتي بعمرة من التنعيم أفضل له التمتع حتى يذبح لأهل مكة، والذي يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد. إذا كل من الأنساك فاضل أفضل باعتبار. نعم. وعند مالك والشافعي الأفضل الإفراد، وعند الإمام أحمد في المشهور أفضل التمتع، وعند الإمام أبي حنيفة الأفضل القران، ويكاد الذي استظهر شيخ الإسلام وبعده الوالد في الأضواء أن الذي يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة أن الأئمة الأربعة عندهم أن هذا أفضل، قالوا هذا، ولكن الله تعالى أعلم. أيوة، أن الذي يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة الأفضل له الإفراد، وهذا الذي كان يعمل به عمر ويعمل به أبو بكر. أما الإمام أحمد فقال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، فقالوا ألعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد. هل لعامنا؟ قال بل لأبد الأبد. قال بعض العلماء هذا لبيان الجواز بدليل حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج. فكان التمتع لمن لم يسق الهدي في حجة الوداع واجب، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولكن بعد السنة اللي بعدها حج أبو بكر بالناس وأمر الناس بالإفراد. وعمر 10 سنين يأمر الناس بالإفراد. فلما قالوا له قال أنا أردت لا يبقى بيت الله لا تأتيه الناس. فلما أراد أن يعارضه ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل، قال أنا أردت أن لا يبقى المسجد، لأنه إذا كانت الناس تتمتع وتعمل القران لا تأتي لبيت الله، فأردت أن يكون الحج مستقل والعمرة مستقلة حتى الناس يريدون بيت الله والكل فاضل، ولطالب العلم أن يختار ما يراه راجحا ويرفق بالمخالف. أيوة. أي يعني إنسان ترجح له بعض الأنساك يعمل به ولا يلزم الناس برأيه، لأن الكل صحيح والكل راجح إن شاء الله. يقول الأضحية بكبش هل يجوز الاجتماع عليه؟ لا، الاجتماع يكون في البقرة وفي الناقة، أما الكبش والتيس والنعجة والمعزة لا يشترك فيهم، كل لواحد بس، ما في الشرك. لا، في الأضحية أهل وبيت هو أهل بيته. ذكرت معاني في معاني الضلال الاطمئنان، لا ما ذكرت في معاني الضلال الاطمئنان، الاضمحلال الذوبان. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض فآب مضلوه بعين جلية وغدر بالجولان حزم ونائل، فآب مضلوه أي مغيبوه في الأرض، ضللنا أي ذبنا ورمت عظامنا، هو الاضمحلال والضلال. أيوة. ذهب. هل يجوز التصدق على مجهول الحال من حيث إسلامه وعدم إسلامه ومن حيث استحقاقه وعدم استحقاقه؟ إذا كانت الصدقة غير واجبة الأمر سهل، أما إذا كانت الصدقة واجبة فلا. إذا كانت زكاة لا بد أن تعلم أنه فقير، هذا دين، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والأغنياء ليسوا أهل للصدقة. فأنت إذا كان الإنسان لا تعلمه فأنت إذا كان محتاج في كل كبد رطب أجر، لكن الأولى أن الإنسان يتصدق على المسلمين لأنهم أولى بذلك. نعم.